يفتح ذهنه ويعرف ويدرك الغرض من تأديبه ايه، يقدر ان هو يعيش حياة الرضا. لما يفهم ليه ربنا عمل معايا كده، يقدر يكتشف محبة الاب، ويكتشف ان هدف الاب عايز يوصله للقداسة وللسلام وللبر. يقول له طيب انت بتتدرب ارفعك لدرجة كمان اعلى، مش بس الخضوع ان انت تبقى خاضع، ولا بس الرضا ان انت تبقى راضي، لكن حوصلك لما هو اعمق من كده، انك تصل الى حالة الابتهاج، الى حالة الفرح باللي انا اعمله في حياتك، تبقى فرحان بالتأديب. طب امتى تبقى فرحان بالتأديب؟ لما تكتشف قلب الاب المحب انه بيحبك انت شخصيا، عشان كده بيأدبك، لانك ابن محبوب جدا في نظره. لما تكتشف المحبة دي تفرح بيها جدا جدا جدا. لما يقدر الانسان يكتشف هذا الحب الموجه من الله حتى من خلال التأديب، يفرح جدا عندما يشعر انه محبوب جدا جدا منه. عشان كده ياخد محصول وفير من البر ومن السلام ومن الفرح ومن القداسة. للنفس اللي بتستجيب لتأديبات الله، مش اللي بيرفض او بيحتقر او بيقول مش عايز اتأدب وكفاية اللي انت بتعمله معايا ده وما فيش حد في الدنيا يعني مستقصده غيري. لو انت باصص بهذه النظرة الى الله، مش هتقدر ان انت ترتفع الى هذا البر وهذا السلام وهذه القداسة. باستمرار بيخطر في بالنا وذهننا ان التأديب ده موضوع مؤلم ومكدر للنفس، وبنفتكر ان احنا لما بنقع تحت التأديب تقول هو دي اللي ربنا بيحبنا، فين محبة ربنا ده، هي يسمح لي بالألم وبالمرض وبالمشكلة وبالوجع وبالضيقة وبالاحتياج ده، فين محبة ربنا اللي انتوا بتتكلموا عليها. للأسف ما بنقدرش نفهم معاملات الله في حكمته عندما يستخدم الألم ويستخدم التأديب ويستخدم الضيقة. يقول له عندما ضيق عليك، هو ضيق عليك لكي ما يرحمك، لكي ما لا يهلكك، لكي ما يتذكر عهده معك فيأخذك إلى المجد. عشان كده ربنا في محبته الحكيمة هو أرحم جدا وأحن جدا من أنه يسمح بضربة او بألم او بوجع في حياة الانسان ملوش لازمة او ملوش احتياج. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، عارف احتمالك كويس، وفي محبته ما بيسمحش ليك بألم ملوش لازمة. يعني مش مزاج ربنا انه كده يشوفنا بنتشوي وبنتقلب وبنتعذب، لا، ربنا احن من انه يحط علينا ضربة ملهاش لازمة. لكن في نفس الوقت الله اقدس من انه يلغي علينا ضربة ليها لازمة ما يفوتش، لانه قدوس. اذا احتجت 10 ضربات هيديك 10 ضربات، ما تجيش في التمنة وتقول له يعني طب فوت 2، يقول لك قدستي اللي انا عايز اوصلك ليها أقدس منها تلغي ضربة أنت في احتياج إليها. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. كم منظر الأم وهي بتيجي على الجرح كده للطفل بتاعها وتحط عليه صبغة يود، الولد يصوت يتألم وممكن يعترض وممكن يتذمر، بينما الولد مشغول بالألم الوقتي اللي هو شاعر بيه وهي بتطهر له الجرح. الام بتكون مشغولة بحاجة تانية خالص، مشغولة بايه؟ بالنتيجة، باللي حيوصل له هذا الطفل، ان الجرح حيلم نضيف، انه مش حيتوسخ، انه مش حيمدد، ان ابنها حيبقى سليم، ان ابنها حيبقى صالح في خير. الولد مشغول بالألم والام مشغولة بالنتيجة. لو فكر الولد مع أمه في النتيجة لقدر يحتمل الألم. مش هقول مش هيشعر بالألم، لقدر يحتمل الألم. لو فكرنا مع ربنا في النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها من ان احنا نكون ناس معدين للسماء للملكوت السماوي، لاحتملنا كل ألم وكل تأديب وكل صبغة يود بتيجي تتحط على الجرح عشان تموت الخطية اللي موجودة جوانا. طب ليه كل هذا الألم وكل السنين دي؟ تقول لي صبغة اليود دي طب يشعر بالألم ساعة ساعتين بالكتير وخلاص هينسى، لكن أنا بقالي 20 سنة ولا 10 سنين في هذا الألم. تقول لي محبة ربنا برضك؟ أقول لك آه محبة ربنا، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي، ثقة المجد أبدي. إن الألم ده لو أنت شايف كويس النتيجة بتاعته حتى بالرغم من طول السنين، كل ما تتألم أكتر كل ما يكون لك ثقة المجد أبدي أكتر. النفس اللي ما بتجث الألم والنفس اللي ما بتخشش في التأديب يقول عنها أما المتناعمة فقد ماتت وهي إيه؟ حية. لكن الألم علامة الحياة، علامة أن العضو ده حي، عضو بيتألم يبقى عايش، لكن عضو ما بيتألمش يبقى ميت. لقد سبق في محبته وأعدها لك وسوف تقودك هذه الصعوبات لهدف مجيد. يعني ربنا سبق فأعد لك الألم ده، والألم ده هيقودك إلى هدف مجيد. بس لو بصيت وقبلت هذا التأديب من إيديه، إياك أن تعصي قيادة الرب لحياتك، لأن عصيانك سوف يفسد خطة الله المجيدة لحياتك. في خطة مجيدة ربنا بيحطها لكل إنسان، لكن الإنسان ممكن يفسدها لو مش عايز يتدرب، لو مش عايز يقبل الألم، لو بيحتقر التأديب أو بيخر صريع عند أول تأديب بيفقد تلك الخطة المجيدة. اتضع تحت يد الرب القوية، وحتى إذ لم تفهم سر قيادته فإنك في تنفيذ إرادته ستجد راحة وتتذوق سلاما. حتى لو ما كنتش فاهم هتجد راحة وتتذوق سلاما لما تتضع تحت إيدين ربنا وتسيبه هو يقود حياتك. الله الآب أعظم من كل ما عداه، فمحبته أعظم من محبة البشر، ومعونته أعظم من كل متاعبك. محبته أعظم من أي محبة، ومعونته أعظم من التعب بتاعك ومشاكلك، وغفرانه أعظم من ثقل خطاياك. عشان كده لو ربنا في وقت من الأوقات ضيق علينا هتزعلوش، لكن خدوا الاستنارة، شوفوا النتيجة اللي ربنا عايز يوصلنا ليها، شوف الدافع اللي ربنا من أجله بيأدبك لكي ما تكتشف تلك المحبة، لكي ما تصل إلى السلام إلى البر إلى الراحة، الراحة اللي محدش قادر يحصل عليها حتى الآن. أي حد لا بفلوسه ولا بلذاته ولا بإمكانياته ولا بارتباطاته بالبشر ولا بأي شيء، تلك الراحة موجودة في إرادته وفي تنفيذ مشيئته، في خضوعنا لتأديبه، في رضانا بتأديبه، في ابتهاجنا وفرحنا بتأديبه. عشان كده ربنا سبق وقال لهم إذا ضيق الرب عليك فهو علشان يرحمك وعلشان يغفر لك وعلشان يديك حياة مجيدة وخطة مجيدة أكتر. فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق فيه السماء الإنسان على الأرض ومن أقصى السماء. اسأل الأيام الأولى، بص للتاريخ وتعلم من التاريخ. وإحنا بندرس سفر التثنية وفي إعادة سرد لتاريخ شعب الله، اتعلم من الحوادث اللي بتحصل في حياتك وفي حياة الناس اللي حواليك. اسأل الأيام الأولى. على رأي أحد الفلاسفة لما قال أن التاريخ يعلمنا درسا واحدا، إيه الدرس اللي بيعلمه لنا التاريخ؟ أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. ده الدرس الوحيد اللي بيعلمهمنا التاريخ، أن محدش بيتعلم منه حاجة، لأن كل واحد ماشي بخطته بمزاجه برغباته. لكن بيقول لهم اسألوا الأيام الأولى، اسألوا التاريخ عشان تقدروا تتعلموا منه، ما تبقوش زي الجهلة اللي ما استفادوش من التاريخ غير الدرس الواحد انهم ما تعلموش حاجة. خطة الله في معاملاته مع الإنسان باستمرار خطة مقدسة مجيدة، لكن لو قدرت النفس البشرية تدركها وتفهمها لقدر يا ربنا يصنع أمجاد ومجد كبير جدا في حياتنا. ربنا المجد دائما أبديا. في حد يحب يسأل حاجة؟ واحدة رسبت في الثانوية العامة برغم تعبها في المذاكرة ولا تستطيع تفهم سبب تعامل الله معها، ولا تستطيع أن تخضع ولا أن ترضى يعني باللي حصل. هو أول حاجة لازم تتأكد أن رسوبها في الثانوية العامة ما كانش بسبب إهمالها وتكاسلها. تقول لي لا دي كانت بتذاكر، أقول لك ممكن كانت بتذاكر غلط. يقول بولس لا أحد يجلل إن لم يجاهد إيه قانونيا. ممكن يقعد 10 ساعات على الكتاب وهو ما بيذاكرش، سرحان في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تاخد خبرة ناس سبقوها ازاي ان هم يقدروا يحصلوا ويبقى مجهودها صح. اذا كانت كل الامور دي ما هياش مؤثرة فيها والله سمح بكده، يبقى تأكد او تتأكد ان الله له خطة مجيدة في صالحها. تقول له يا رب انا لا افهمك ولكن اثق فيك. انا مش فاهمة انت عملت كده ليه دلوقتي، لكن انا واثقة في حبك. لكن ما نرميش خيابتنا وتكاسلنا واخطأنا على ربنا. لو كنت انا فعلا متكاسل وغلطان وخيبان هقول لربنا انا استفدت من الدرس ومش هبقى متكاسل وخيبان، هلجأ لاسباب القوة، هلجأ لاسباب النجاح، هشوفك انت عايز ايه، انت كنت موجود في حياتي ولا لا. ربنا لما يقصو مش لانه بيكره ولكن لانه بيحب. بس فين النفس اللي تقدر تفهم محبة الله ليها؟ نطلع كتاب التراتيل من سفر التثنية الاصحاح الرابع من عدد 32. تثنية اصحاح 4 من عدد 32 صفحة 285. فاسأل عن الايام الاولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاشا؟ أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم؟ أنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله وليس آخر سواه. من السماء أسمعك صوتا لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة، وسمعت كلامه من وسط النار. ولأجل أنه أحب آباءك واختار نسلهم من بعدهم وأخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر، لكي يطرد من أمامك شعوب أكبر وأعظم منك، ويأتي بك ويعطيك أرضهم نصيبا كما في هذا اليوم. فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق، وعلى الأرض من أسفل ليس سواه. احفظ فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، لكي يحسن إليك وإلى أولادك من بعدك، لكي تطيل أيامك على الأرض التي الرب إلهك يعطيك إلى الأبد. حينئذ أفرد موسى 3 مدن في عبر الأردن نحو شروق الشمس، لكي يهرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله. يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا. يباصر في البرية في أرض السهل للرأبونيين، ورموت في جلعاد للجاديين، وجولان في بشان للمنسيين. وهذه الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل، هذه الشهادات والفرائض والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجهم من مصر في عبر الأردن في الجواء مقابل بيت فغور في أرض سيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون، الذي ضربه موسى وبنو إسرائيل عند خروجهم من مصر، وامتلكوا أرضه وأرض عوج ملك باشان ملك الأموريين الذين في عبر الأردن نحو شروق الشمس من عروير التي على حافة وادي أرنون إلى جبل سيئون الذي هو حرمون، وكل العربة في عين الأردن نحو الشروق إلى بحر العربة تحت سفوح الفزجة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت أن ربنا في تأديبه للإنسان لما بيضيق عليه بيقود الإنسان من خلال الضيق إلى مجد وإلى خلاص وإلى فرح أبدي. لما يتدرب الإنسان في هذا التأديب يصل إلى البر والسلام والقداسة. وبعدين ابتدينا نتكلم عن آية 32، يقول له فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم. وتكلمنا عن أهمية التاريخ، أن الإنسان ينظر إلى تاريخ الأمم وإلى تاريخ البشرية من أجل أنه يتعلم ويقدر يتلامس ما عمل الله مع الخليقة كلها. لكن شفنا زي ما أحد المفكرين بيقول عبارة أن التاريخ يعلمنا درسا واحدا، أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. الناس ما بتتعلمش من الأحداث اللي حصلت قبل كده، وما بتاخدش دروس لأنها بتنسى وبتتناسى عمل الله. وتكلمنا عن التاريخ المرة اللي فاتت من خلال شعب إسرائيل، أن ظهرت حاجتين واضحتين جدا. أول حاجة أن الله أمين جدا في كل كلمة بيقولها، أمين في وعوده للإنسان، أنه لما بيوعد بشيء بينفذه. دي أول نقطة يتعلمها الإنسان من التاريخ، أن الله صادق في كلامه وصادق في وعوده. وتاني حاجة الإنسان يتعلمها من التاريخ، أن الله أيضا صادق في إنذاراته، وصادق في وعيده، وصادق في عقابه. وشفنا أن تاريخ شعب إسرائيل بيدل على الحتة دهية، أن الله من أجل وعده ليهم صنع ليهم مجد وزينة وفخر وعزة. وأيضا بسبب أمانة الله في تأديبه لشعبه أسلمهم للتشتت وللسبي، وفعلا صاروا قلة بين الأمم زي ما شفنا في الباراجراف اللي فات، أن ربنا سبق فأنبأ بكل الأحداث مع شعبه. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع رومية 11 اللي قاله بولس الرسول تجاه شعب إسرائيل، ان الله اغلق على الجميع ليرحم الجميع. اذا كان برفض اليهود للمسيح صار خلاص للأمم، إلا أنه قال في الأيام الأخيرة والأزمنة الأخيرة أن اليهود حيرجعوا ويقبلوا المسيح وينضموا للمسيح. فإذا كان في رفضهم خلاص، فكم وكم بالحري يكون في قبولهم للمسيح خلاص لكل العالم وخلاص لكل الخليقة. فربنا هنا بيقول لهم شوفوا واسألوا الأيام اللي فاتت، هل في إنسان أو في شعب حصل معاه هذا الأمر العظيم؟ زي ما بيقول لهم هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ مفيش آلهة من الآلهة اللي في تاريخ الشعوب أو الآلهة اللي اخترعتها الأمم أو المفكرين أو الفلاسفة، مفيش آلهة من هذه الآلهة اللي صنعها الإنسان قدر يعمل شيء في حياة شعبه، إلا الإله الحقيقي، الإله اللي مفيش سواه. هل سمع صوت شعب صوت الله؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ بيفكرهم بيوم الخمسين، يوم ما كان الجبل كله مشتعل بالنار وزلزلة، وبالرغم انهم سمعوا صوت ربنا يتكلم من النار دي، لكن انهم خدوا من النار دي حياة، ما ماتوش. كلمنا عن النار كنار للدينونة وكنار للتنقية وكنار للتطهير، ولكن هذا الاله من اجل محبته للشعب، هذا الاله من اجل محبته للشعب ورحمته للشعب سمعوا صوته من خلال النار، وقدر هذا الشعب يعيش، وقدر هذا الشعب ان هو تكون ليه حياة. او هل شرع الله يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم؟ وما فيش شعب من الشعوب إلهه أخرجه بقوة جبارة وخلصه من يد فرعون وعبره في الأرض من السلوى مثل ما حدث مع شعب الله. فبيقول لهم شوفوا في التاريخ إن لقيتوا حد صنع هكذا مع شعبه، أو في آلهة من الآلهة الكثيرة اللي اخترعها الإنسان قدرت تصنع ده. لكن الحقيقة بالرغم من تجارب وبيد عالية وبذراع رفيعة وبحرب، يعني ربنا بذل مجهود جبار جدا علشان ياخد هذا الشعب ليه. نفس العمل ربنا عمله معانا، ربنا خدنا ليه واختننا ليه، وكان الثمن دمه بيد عالية وبذراع رفيعة وبتجارب احنا جزنا بيها وبحرب جزها السيد المسيح على الصليب من اجلنا، عشان يقولك انت بتاعي، انت لي، ياخدك لي، يقتنيك لي. عشان كده الطلبة اللي الكاهن بيصليها في الليتورجية بتاعت القداس ويقول له اقتننا لك يا الله لاننا لا نعرف اخر سواك، خدنا ليك يا رب لان احنا ما نعرفش حد غيرك، ملناش حد غيرك. يقولك اخذتك لنفسي مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم، مثل كل ما فعل الرب إلهكم. واللطيف أنه بيقول لهم أن ربنا من وسط شعب كنتوا دايبين في شعب المصريين، لكن هو نجاكم وطلعكم شعب من وسط شعب. نعرف تمنا في عمل المسيح وقيمتنا في المجهود اللي بذله المسيح عننا، لقدر يعرف الانسان قيمة نفسه حقيقة، وما استهونش نفسه وما يضيعش نفسه وما يصرفش نفسه رخيص. لان ياما في ناس بتصرف نفسها رخيص جدا لانها مش مقدرة قيمتها، الناس مش عارفة قيمتها، الخطية رخصت كل غالي فينا. لما بسترخص نفسي وبصرف نفسي تمن رخيص جدا قدام الخطية، قدام الانفعالات او قدام الرغبات او قدام الافكار او قدام اللذات. لما الانسان بينسى قيمة نفسه وتمن نفسه بيرخص جدا. لكن لو عرف وقدر الانسان قد ايه هو ربنا تعب فيه، وقد ايه ان هو غالي وثمين ومقدس جدا في نظر الله، ما كانش الانسان يستمر لحظة واحدة بعد كده في حياة الخطية. انك قد اريت لتعلم ان الرب هو الاله ليس اخر سواه. اريت، ربنا وراك، اراك اعمال عظيمة واراك اعمال عجيبة جدا. لتعلم، عشان تعرف، اراك مجد واراك خلاص، عشان تعلم ان الرب هو وليس اخر سواه. من السماء اسمعك صوته لينذرك، وعلى الارض اراك ناره العظيمة، وسمعت كلامه من وسط النار. سمعك صوته من السماء ووراك النار على الارض، والنار منها صوت بيكلمك. وكأن اللطيف الله اللي اوجد حواس للانسان، لان الحواس هي اللي بينفتح بيها الانسان على اللي حواليه، حاسة السمع، حاسة النظر، حاسة الشم، حاسة التذوق، حاسة اللمس. دي الحواس اللي بيدرك بيها الانسان ما هو خارجه ويتعرف على العالم. حتى الحواس دي ربنا استغلها لكي ما ينفتح الانسان على الاله. سمعك صوته، ادركت صوته بحاسة السمع، ووراك منظره في النار المتقدة، يكشف عن حاسة النظر لكي ما ترى الاله. ده اكتر من كده، في كل العبادة الله بيستعمل حواسنا كلها. ده بيديك انك تتذوقه، تدوقه، تاكله، تتحد بيه. بيديك انك تشم رائحة البخور المتصاعد. بيديك انك تلمسه. على رأي الترتيلة اللي بتقول رأيتك لمستك عرفتك، ان حتى بواسطة الحواس بتاعتك ممكن تدرك الهك. بس للأسف الانسان بياخد الحواس بتاعته لكي ما يدرك الشر. استغل الحواس بتاعته علشان تدرك الشر، تنفتح على الشر. بيستغل عينيه وايديه ولسانه وسمعه لكي ما تنفتح على الشر، بدل ما تنفتح على الاله العظيم. وبدل ما بواسطة حواسه يدرك ذلك الاله الذي ليس سواه، الاله الواحد. من السماء اسمعك صوته، وعلى الارض اراك ناره العظيمة، وسمعت كلامه من وسط النار. وكأن منظر النار اللي على الارض دي اشارة لطيفة لايه؟ ها، النار اللي موجودة على الارض تجسد. من ساعة ما موسى شاف النار المشتعلة في العليقة ولم تحترق، وبعدين قال له الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسة ايها النبي، ان في تجسد المسيح انفتحت حواس الانسان لكي ما يدرك الاله الحقيقي الذي ليس سواه. التاريخ والاحداث كشفوا لينا عن مجد الله، مجد الله وقوته وجبروته المعلن للانسان. يبقى الايات اللي فاتت دي كلها بتكلمنا عن مجد ربنا الذي اعلن للانسان، لكن الاية اللي جاية تكشف لنا حاجة لطيفة تانية. يقول ولأجل انه احب اباءك واختار نسلهم من بعدهم اخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر لاجل انه احب. محبة الله العجيبة للانسان، ان ربنا احب الاباء، احب ابراهيم واسحاق ويعقوب، ومن اجل حبه زي ما بنشوف في آية تانية يقول لهم مش من اجل انكم افضل من بقية الشعوب انا اخترتكم، لكن من اجل محبتي ليكم. من اجل الحب الله يظهر الانسان مجده، ومن اجل الحب الله يريد ان يأتي ويحيا مع الانسان. من اجل انه احب اباءك ونسلهم، عشان كده من اجل مجد الله ومن اجل حب الله يرتبط هذا المجد والحب بمستقبل شعبه. مش ممكن يسلم شعبه للهلاك، عشان كده بولس الرسول قال وتنبأ ان في اخر الامم شعبه اليهود هيرجعوا مرة تانية للإيمان بالمسيح. وإن كان بعض الطوائف زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتتكلم عن إسرائيل إن هو شعب اليهود، لكن كنيستنا الأرثوذكسية بتقول إن شعب الله الجديد هو كل إنسان دخل في الإيمان بالسيد المسيح. إن إسرائيل الجديد ما هماش اليهود، لكن إسرائيل الجديد هو الكنيسة. تقول لي الكلام ده جبناه منين او عرفناه ازاي؟ تعالوا نطلع مع بعض رسالة روميا اصحاح 4، روميا 4 في عدد 9، روميا 4 في عدد 9 صفحة 251 في العهد الجديد. افهذا التطويب، يعني بيتكلم طوبى لمن يحسب له الرب برا، أهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب أوهو في الختان أم في الغرلة؟ يعني في سفر التكوين لما ربنا يقول آمن إبراهيم بالله فحسب له الله هذا الإيمان برا، الوقت ده كان إبراهيم في الختان، يعني كان اختتن وخد عهد الختان، ولا كان في الغرلة؟ حد فاكر؟ ها؟ كان في الغرلة، ما كانش لسه خد عهد الختان، كان لسه إبراهيم يعتبر أممي، ليس في الختان بل في الغرلة، وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان به في الغرلة. يعني خد الختان كختم على إيه؟ على إيمانه. إذن اختيار الله للإنسان إنه يكون من شعبه مش على أساس إنه عمل علامة في جسده إنه اختتن، لكن اختيار الله للإنسان على أساس إيه؟ إيمان الإنسان بالله. دي أول نقطة، إيمان الإنسان بالله. عشان نعرف مين هو شعب الله، شعب الله مش هم اليهود المختتنين بالجسد، لكن شعب الله هو كل إنسان لي إيمان بالله. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون. يبقى هنا صار إبراهيم أب لمين؟ لكل اللي بيؤمن. عشان لما واحد يقرأ يقول من أجل أن الرب أحب آباءك، يقول ده ربنا حب ابراهيم ابو اسرائيل بالجسد، انا ماليش دعوة بيه. اقول له لا، ده ابراهيم مش اب اسرائيل اللي بحسب الجسد، ده ابراهيم اب لكل الذين ايه؟ يؤمنون، ليهم ايمان ابراهيم وهم في الغرلة، حتى لو كانوا في الغرلة غير مختتنين مش من شعب اليهود، كي يحسب اهم ايضا البر. واما وابا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم الذي كان وهو في الغرلة. اذا ابراهيم صار أب لكل الذين يؤمنون واللي ليهم نفس إيمان إبراهيم. يبقى أنا لو لي إيمان إبراهيم، إبراهيم ده يبقى أبويا، يبقى الله أحبني من أجل أنه أحب آباءك ونسلهم من إيه؟ من بعدهم. ده إيمان الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا، إن إسرائيل الجديد ما هو الشعب اليهود، لكن إسرائيل الجديد هو كل إنسان ليه إيمان إبراهيم، ليه ثقة إبراهيم في الله. مش بس الإيمان، لكن يحط لنا نقطة تانية، إن الإيمان ده بيتترجم إلى أعمال يسلكون في خطوات إبراهيم. إن الإيمان ده يتحول إلى أعمال، ليهم أعمال إبراهيم. في مرة في إنجيل يوحنا نقرأ مواجهة كده ما بين المسيح واليهود، اليهود يقولوا له ليس لنا أب إلا إبراهيم، يقول لهم لا، لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. يقولوا له احنا ما تولدناش من ذنا، يقول لهم انتوا أبوكم إبليس وشهوات أبوكم تصنعون. إذن اللي عايز يخش في شعب الله ويكون من ضمن الشعب المختار لازم يكون لي إيمان إبراهيم أولا، أعمال إبراهيم ثانية، وبعدين ثالث حاجة طاعة إبراهيم، طاعة إبراهيم لله. ما هي الأعمال اللي عملها إبراهيم ترجمة لإيمانه؟ كانت عبارة عن فعل طاعة لوصايا الله، أخرج من أرضك وعشيرتك أطاع إبراهيم. فاللي ليه إيمان إبراهيم واللي ليه أعمال إبراهيم واللي ليه طاعة إبراهيم هو من شعب الله. عشان كده إن كان إبراهيم أبونا وإن كنا لسنا بالجسد من نسل إبراهيم، لكن هو أبونا بالإيمان، وهو أبونا بالأعمال، وهو أبونا في سلوكنا في حياة الطاعة لكلمة ربنا والعمل ربنا في حياتنا. عشان كده الشعب المختار وشعب الله ما هوش الشعب اللي قايم على وجود علامة جسدية في جسده على موضوع الختان، لكن هو الشعب اللي قايم على أساس الإيمان والأعمال والطاعة. نرجع تاني لسفر التثنية صح 4 عدد 37، لأجل أنه أحب آباءك. اختيار الله للإنسان من أجل الحب، اختارك لنفسه من أجل الحب، واختار نسلهم من بعدهم. بس النسل ما هوش نسل الجسد، ولكن النسل اللي هو بالإيمان وبالأعمال وبالطاعة. إن كان التاريخ بتاع العهد القديم يورينا إن النسل اللي حسب الجسد ما قدرش يثبت في اختيار الله، لكن النسل اللي حسب الروح هو اللي هيقدر يثبت في حب الله. عشان كده كل الوعود اللي شفناها لمجد إسرائيل ولعودة إسرائيل ولملك إسرائيل، إن كانت الطوائف الأخرى بتاخدها كحاجة حرفية إن ده الكلام ده خاص بالشعب اللي هو مولود حسب الجسد، إن ده الكلام ده خاص بالشعب اللي هو مولود حسب الجسد، لكن لا، إحنا كنيستنا الأرثوذكسية بتاخدها على حسب إيمان بولس الرسول اللي شفناه دلوقتي في روميا، بيتكلم اللي ليهم إيمان إبراهيم واللي ليهم أعمال إبراهيم واللي ليهم طاعة إبراهيم هم دول شعب الله اللي ليه المواعيد. واختار نسلهم من بعدهم، أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر. وحطوا تحت كلمة بحضرته، حضور ربنا في حياة الإنسان، حضور ربنا في حياتي. يا ترى انا شاعر بهذا الحضور ولا في اوقات كتيرة الشعور ده بيضيع مني؟ حاسس ان لوحدي؟ حاسس اني تايه في العالم؟ ولا انا من الناس اللي بيعمقوا حضور ربنا في حياتهم وما يقدروش يستحملوا لحظة واحدة ان ذلك الحضور وهذا الاحساس بحضور الله يضيع منهم لحظة واحدة؟ لو احنا فعلا عايشين حضور ربنا في حياتنا قديه التعذية وقديه الفرح وقديه الراحة وقديه القداسة وقديه البر وقديه النور اللي الانسان يتمتع بيه، بدل ما احنا عايشين في عتمة، عايشين زي خفافيش الظلمة، كل اعمالنا في سرقة، كل اعمالنا في خوف، قلبنا على خطفنا وعلى الشهوة اللي عايزين نلهفها ايا كانت نوع هذه الشهوة. لكن يوسف اللي كان شاعر بحضور ربنا باستمرار، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، اخطئ الى حضور ربنا في حياتي؟ قال له اخرجك من ارض مصر بحضرته بوجوده. لو عايزين نعيش كابناء للنور وعايشين في النور في كل افكارنا وتصرفاتنا ومشاعرنا، عمق احساسك بحضور ربنا. كم تكون النفس حزينة جدا عندما حتى يضيع الاحساس بوجود الله وبحضور الله منا داخل الكنيسة. مش بس حضور ربنا واحساس هذا الحضور ضيع منا برا في العالم، لا ده كمان ده احنا بنضيعه جوه الكنيسة بسبب تفاهات وبسبب انشغالات وبسبب قلب ما عندوش رغبة انه يتمتع بحضور ربنا، وبسبب جسد عايز يستريح، عايز ينام، وعايز ياكل ويشرب ويتفرج ويشبع ويتلذذ. حتى احساس حضور الله بيضيع منا في الكنيسة. لكن فين النفس اللي تحط قدامها كهدف من كل ممارساتها الروحية، من توبتها، من اعترافها، من صلواتها، من صومها، من قرايتها في الكتاب المقدس، من حضورها لاجتماعات، ان كل الممارسات دي تقودني للاحساس بالحضور الدائم لله في حياتي؟ مش انا جيت الاجتماع عشان اضيع شوية وقت ولا اتفرج على شوية ناس ولا اسلم على شوية صحاب. انا ما بصليش في بيتي علشان اخد بركة ولا ادي واجب علي ولا فرض علي ولا ريح ضميري. ما بفتحش الكتاب المقدس كتعويذة بياخدها الانسان عشان ما تجيلوش مصيبة ولا تنحلله مشكلة، لكن بمارس كل هذه الممارسات حتى تبتي اعترافي بحولهم الى موضوع راحة للضمير. عايز اتوب واعترف عشان استريح، حاجة تقيلة عليا وارميها وخلاص او قلتها وخلاص. لكن لا، مش هو ده الهدف من الممارسات الروحية. الهدف هو الاحساس بحضور الله في حياتي، ان ربنا يبقى حاجة متعاشة. كلمنا في الاول على انفتاح الحواس ناحية ربنا، تنفتح حواسي لوجود الله ويبقى في احساس بحضور الله في حياتي. مش لحد دلوقتي ربنا بالنسبة لي شيء مبهم غامض، لا انا عارف ان كان موجود ولا مش موجود، او شوية يعني الانفعالات والمشاعر تقولي في ربنا، وشوية تانية الشكوك والاوهام تعصف بي وتقولي ما فيش ربنا، شوية قريب وشوية بعيد، شوية هو بمارس شوية ممارسات وشوية تانية فاتر، شوية باجي الكنيسة وشوية بعيد عن ربنا. فين الاحساس بحضور الله؟ ربنا ده معاشي معايا في كل خطوة، في كل مكان بروحه، في الشغل، في الكلية، في الفسحة. ربنا معايا في أكلي وفي شربي، في نومي وفي قيامي. ربنا ده شيء متعاش، حضرته، وجوده، اختبار وجوده. نفس التسعة نحو تعميق الشعور بحضور الله في حياتها. قال لهم كان ليكم هذا الاختبار، شفتوه حاضر في وسطكم، في مجد السحابة اللي حل على الخيمة، في مجد عمود النار اللي كان بيحرس مؤخراتكم، في النمل والسلوى اللي كنتوا بتاكلوها، في التأديبات والتجارب والضربات اللي انتوا خدتوها، كان معاكم في البحر اللي شق قدامكم لكي يطرد من امامك شعوبا اكبر واعظم منك، ويأتي بك ويعطيك ارضهم نصيبا كما في هذا اليوم. واللطيف القوي ان هو بيقول لهم كما في هذا اليوم اللي انتوا عايشينه دلوقتي، بس للاسف ما انتوش مدركينه ولا قادرين تفهموه ولا قادرين تعرفوه. كان في مرات كثيرة يقترب منا الرب جدا، لكن بسبب عمى قلب الانسان او بمشغولية قلب الانسان بتفاهات وسخافات ما بيقدرش يدرك وجود الله. فاعلم اليوم وردد في قلبك، اعلم اليوم وردد في قلبك، اعرف. واللي تعرفه ده كرره كتير في قلبك، ردده كتير عشان اللي عرفته ده ما يضيعش منك وما تنساهوش. ان كنت عرفت حاجة اليوم عن مجد الله في حياتك او عن محبة ربنا ليك، فاللي عرفته ده ردده باستمرار في قلبك عشان ما يتنسيش، لان الانسان بيميل جدا انه ينسى ويتناسى. عملية الاستمرار في الحياة الروحية، نمو مستمر في الحياة الروحية. بنشتكي ان احنا كل شوية نبتدي وبعدين ما بنكملش، وبعد شوية نرجع من النقطة اللي ابتدينا فيها من اول وجديد. مفيش نمو، بالرغم ان الحياة الروحية هي اصلا نمو. الانسان اللي عمال يرجع ويبتدي من نقطة البداية كل مرة وما بياخدش خطوة لقدام، ده لسه ما حطش نفسه على الطريق الروحي الصح. نمو، لازم انمو. والنمو ده من ان انا بعرفه وبردده وبحتفظ بيه، بنمو في معرفتي بالله، بنمو في عمق الكتاب المقدس، بنمو في صلاتي، بنمو في توبتي، بنمو في الفرح، بنمو في الراحة، بنمو في السلام، بزيد. لان الحياة الروحية هي حياة نمو. يقول له اعلم وردد في قلبك، وخلي اللي انت عرفته واللي انت علمته يتردد باستمرار داخلك، تذكره باستمرار ان الرب هو الاله في السماء، من فوق وعلى الارض، من اسفل ليس سواه. افتكر هذا الموضوع، ان ربنا هو الكل والكل، الهك على الارض والهك في السماء. ما تقولش ربنا يبقى الاله بتاعي فوق لما اطلع له، لكن هو بيؤكد لك وجوده ايضا على الارض. مش نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، أو زي ما بيقولوا يعني الحياة هي أيام، تسرع وخذ قدر ما تشاء قبل أن يفوتك الوقت. لكن بيقول لك إن هو الإله ليس سواه، فوق في السماء وتحت على الأرض. عرفت الإله الواحد اللي اقتناك ليه، اللي اخذك لنفسه، اللي اشتراك ودفع ثمنك ليه، ولا لسه ما دلنا نعرف الالهة الكثيرة اللي احنا متوزعين عليها، اللي بيعبد اراءه، واللي بيعبد فلسفاته، واللي بيعبد شخصيته، واللي بيعبد شهوته، واللي بيعبد ماله، واللي بيعبد انسان. فاحفظ فرائده وصاياه التي انا اوصيك بيها اليوم لكي يحسن اليك والى اولادك من بعدك، ولكي تطيل ايامك على الارض التي الرب الهك يعطيك الى الابد. اذا اخترت اله ليك فعيش معاه في كلامه وفي وصاياه. وتكلمنا مرات كتيرة ان وصاياه دي مش من اجل انه يتحكم فينا، ولا من اجل انه يمتحننا ويشوفنا هنسمع الكلام ولا مش هنسمع الكلام، ان سمعنا الكلام يدخلنا الجنة، ما سمعناش الكلام يودينا النار. لا، لكن شفنا ان الوصية والفرائض بتاعته دي هي منتهى الحب، منتهى الراحة، منتهى السلام للانسان. ليتك ازغيت لوصاياي فكان كنهر سلامت وبرك كلجج البحر. لكي يحسن اليك وتطيل ايام حياتك ويقولها الى الابد، ويبقى ليك خيرات على الارض الى الابد. ويمكن اتكلمنا مرة قبل كده عن موضوع الى الابد. طب ايه الاحسان اللي ربنا يدهوني فيستطيع ان يكون لي احسان ابدي او خير الى الابد؟ ايه هو الاحسان ده اللي هيقول دي جايزة؟ ايه الاحسان اللي لو ربنا ادهوني يبقى لي خير واحسان الى الابد؟ ايه الحاجة اللي لو ربنا ادهاني يبقى لي خير الى الابد؟ فضل. برافو. انه يديني ذاته، فلو اداني ذاته دخلت الابدية. انا ايا كان عمري سنة 10 20 100 1000، والمسيح عمره لا نهاية، ما لا نهاية. لما ما لا نهاية دي تبقى ليا بتاعتي، يبقى انا دخلت الابد. ايا كان عمري على الارض، ان شاء الله لو عشت سنة، لو عشت 10 سنين 20 سنة في التحادي بالمسيح، لما اخد المسيح تضاف الابدية الى عمري، يضاف ما لا نهاية الي. ده مش بس من جهة الزمن، ده من جهة الخيرات. كل مال المسيح يصير لي، كل مال المسيح يصير لي. ده يقول كده: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ في رسالة تيموثاوس يقول: الذي يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. يهبنا كل شيء في شخص ذلك المحبوب الذي أنعم به علينا، شخص المسيح. انت عايزة ايه يا نفسي؟ وايه اللي بتتمنيه او ايه اللي بتترجيه؟ ليحسن اليك الى الابد لما تعيش في وصيته وتعيش في فرائده. يحسن اليك الى الابد، احسان ابدي يعطيك، لانه يعطيك ذاته. حينئذ افرد موسى 3 مدن في عبر الاردن نحو شروق الشمس، لكي يهرب اليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ امس وما قبله. يهرب الى احدى تلك المدن فيحيا. باصر في البرية في ارض السهل للرؤبنيين، راموت في جلعاد للجاديين، وجولان في بشان للمنسيين. اتكلمنا قبل كده مرات كتير عن مدن الملجأ اللي ربنا قال لموسى: لو في واحد قتل حد سهل وهو غير مبغض ليه، غصبا عنه قتله، يجري القاتل ده بسرعة ويروح لإحدى مدن الملجأ الستة ويستخبى فيها. يجي ولي الدم اللي هيجي ياخد بطار القتيل، يلاقي هذا الإنسان دخل جوه مدن الملجأ، ما يقدرش إيه يقرب. ويفضل هذا القاتل في مدينة الملجأ لحد موت رئيس الكهنة الايه العظيم، وبعد كده يرجع لأرضه ومحدش يقدر يقرب له. بس ده اللي قاتل سهل. اتكلمنا عن مدن الملجأ واحتياجنا ليها، وقلنا ان كل واحد فينا يعتبر قاتل للنفس. انا لما بغلط بعمل ايه؟ بقتل نفسي، بس بقتلها وانا مش قاصد. لان ما حدش بيضغط نفسه. بقتلها بالخطيه لان اجره الخطيه ايه؟ موت. فكل مره انا بغلط فيها انا قاتل نفس، بقتل نفسي وانا غير مبغض ليها. طب ومين ولي الدم؟ مين صاحب النفس ده؟ هي الله المسيح، هو اللي ادهاني. فربنا من محبته هيجي يطالب بحقه. انت قاتل، قاتل نفس، يقول لك ان انا جعلت لك ملجأ. لما بيقول الهنا ملجأنا، ويقول في مزمور الساكن في عيون العلي جعلت العلي ايه؟ ملجأي اللي بستخبى فيه. عشان كده بيقول له بهرب منك اليك، بستخبى منك لكن ايه؟ فيك. زي ما بنقول له في الطلبة اخطأت اليك لكني التجأت ايه؟ اليك، لان انت ملجأي وحصني. وشفنا ليه يستنى لحد موت الكاهن العظيم، لان في موت الكاهن العظيم اطلاق حرية للنفس اللي قتلت. وقلنا ان موت الكاهن العظيم ده اشارة الى موت مين؟ المسيح، اللي بموته اداني حياة واداني ايه؟ حرية. واتكلمنا عن مواصفات المدن دي، انها لازم تبقى قريبة عشان يلحق يوصل لها بسرعة، سهل الوصول اليها، ليها علامات علشان ما يقعدش يلف ويدور فيلحق ولي الدم ويقتله. وتكلمنا عن معاني الروحية لكل الحاجات دي، ان طريق الخلاص والنجاة سهلة، ان ربنا بيجعل المدن ملجأ لانه مش عايز نفس تموت. يقول كده يلجأ اليها القاتل فايه؟ فيحيا. وكان عدد مدن الملجأ 6 مدن. تكلمنا على رقم 6 انه بيختص بالانسان. طب ايه لازمة التكرار الكلام ده؟ خدنا مدن الملجأ في سفر الخروج وفي سفر العدد، ليه رجع يذكرها تاني؟ هي ما تفتكروش ان الوحي بيتكلم كلام كده وخلاص او بيكرر كلام، لا، ده في سر خطير لو دققته وصحيته هتكتشفوه. ان عدد مدن الملجأ قد ايه؟ 12 ست. طب ودلوقتي سمعنا عن كم مدن ملجأ انشأت؟ 3 مدن ملجأ لكم ست؟ 2.5. الله، ده التوزيعة مش مظبوطة. 2.5 ياخدوا 3 مدن ملجأ لوحديهم، و9.5 ياخدوا 3 مدن ملجأ تانيين لوحديهم. مين الصاحي يقول لنا بقى ليه اشمعنا دول 2.5 خدوا 3 مدن بينما في شرق نهر الاردن، بينما بقية الاسباط 9.5 خدوا 3 مدن ملجأ لوحديهم بس؟ ها، لو يقول دي برضك ليه جايزة. لا، انت قلت كلمة صح. ده خدوا بالكوا ان مفروض 6.5 دول ما يبقاش عندهم مدن ملجأ، لان مدن الملجأ ربنا وعد بيها فين؟ في كنعان، لما يعبروا نهر الايه؟ الاردن. على حسب الناموس، على حسب الشريعة، ان 6.5 دول اللي اختاروا ارض بمزاجهم، ده ربنا ما قالهمش خدوا الارض دي، ده هم اللي اختاروها عشان كان عندهم مواشي وايه وغنم، قالوا احنا ناخد الارض دي ارض راعي. لكن ربنا ما كانش عايز يديهم دي، ربنا كان عايز يديهم في غرب نهر الايه؟ الاردن. كان مفروض 6 مدن الملجأ تبقى في الغرب على حسب الناموس في ارض كنعان، بس ربنا على حساب النعمة الناس دي ما كانتش تستحق ان يكون في وسطها مدن ملجأ، لان ربنا ما قالهمش خدوا الارض دي. لكن شوفوا قد ايه نعمة ربنا ورحمة ربنا وارادة ربنا الا يهلك احد. ربنا كان عارف ان دول في شرق الاردن بعيد عن ارض الموعد، بعيد عن خيمة الاجتماع، بعيد عن الهيكل بعد كده، دول بعيد، عشان كده سهل ان هم يغلطوا. سهل ان هم يخطئوا لانهم بعيد عن الممارسات الروحية، بعيد عن الشريعة، بعيد عن الخيمة، بعيد عن الهيكل. فعارف ان دول هيغلطوا كتير. فبالرغم من ان عددهم قليل 2.5، لكن نعمة ربنا تفاضلت جدا معاهم وادتهم 3 مدن ملجأ. كل ده عشان ربنا يعلن اني لا اصر بموت الخاطئ. اديهم 3 مدن في شرق الاردن عشان محدش يموت منهم، اللي قتل فهو يجري ويستخبى برغم ان عددهم اقل. قد ايه نعمة ربنا بتتفاضل جدا. اذا كان الناموس يقول ان مال كنعان ينبغي ان يكون في كنعان، هم اللي رفضوا، هم احرار. لكن ربنا ما بيسيبش الانسان حتى في رفضه. ربنا بيجري ورا الانسان وبيلحقه بمدن ملجأ عشان يكتب له نجاة، يكتب له حياة. يقول فيحيا. ارادة الله ونعمة الله التي تتفاضل جدا مع كل واحد فينا، حتى بالرغم من عناده واصراره، وفي مرات كتيرة بيختار حاجات ضد مشيئة ربنا وضد ارادة ربنا، الا ان ربنا بيفضل محوط على الانسان، بيفضل يمدله الملجأ، يفضل يديله المعونة. 6.5 ياخدوا نص المدن، بينما 9.5 اللي دخلوا كنعان وعبروا غرب الاردن ياخدوا 3 مدن التانيين. كأن الآية اللي بيقولها ربنا في سفر أشعياء، قد قربت بري خلاصي لا يتأخر. ربنا بيقول لك أنا بقرب لك البر بتاعي، بجيبهولك لحد عندك. ربنا بيقرب لكل إنسان البر، لكن من غباوة الإنسان ربنا عمال يقرب والإنسان عمال يجري ويهرب بعيد. بجيبهولك لحد عندك وانت عمال تهرب مني. لكن مين يقول لربنا اهرب منك اليك؟ مليش ملجأ غيرك احتمي فيه. هذه الشريعة التي وضعها موسى امام بني اسرائيل، دي الوصايا اللي ربنا بيطالب الانسان انه يطوعها. والطاعة دي اللي ربنا طلبها مبنية على اساس مجد الله، مبنية على اساس محبة الله، اعمال الله العجيبة في حياتنا، محبة الله العجيبة لينا. ربنا بيقول لك انا بحبك وبصنع عجائب في حياتك، فطوعني. طوعني علشانك مش علشاني انا. طوعني وامشي معايا لاجل خلاصك ولاجل سعادتك. شفت اعمالي العجيبة وشفت محبتي، فينبغي انك تطيع. اذا ما كانش الانسان يقدر يدرك فكر الله من جهته ومش عارف ربنا بيفكر بالنسبة له ازاي، لكن الله يدرك اعماق الانسان واحتياجات الانسان. خدوا بالكم الكلمة دي. اذا كنت في اوقات كتيرة ما بفهمش ربنا عايز في محبته يديني ايه، وفي رحمته وفي مجده، ببقى غبي جدا. لكن مع هذا ده ما بيمنعش ان ربنا يدرك اعماق احتياجاتي فيلحقني على طول. انا ما بفهمش لكن هو بيدرك اعماق احتياجاتي. ما بفهمهوش وما بحاولش افهمه لكن هو بيدرك اعماق احتياجاتي. لا دول هيبقوا بعيد، الحقهم بمدن ملجأ كتيرة. هذه الشهادات والفرائض والأحكام التي كلم بها موسى إسرائيل عند خروجهم من مصر في عبر الأردن في الجواء مقابل بيت فاغور. سبربة صحصحوا كده، يقول دي الفرائض اللي كلمها عنهم عند خروجهم من مصر، برغم ان الحديث ده كان بعد كام سنة من خروجهم من مصر؟ 40 سنة. لكن اللطيف ان بالرغم من ان حدث العبور ده تم من 40 سنة، الا انه مازال يحيا في اللحظة الحاضرة في ذهن مين؟ موسى. مش حدث تم من 40 سنة من زمان، لا ده لسه عايش فيه في اللحظة الحاضرة. حدث العبور ده كان حياة موسى، زي ما الكنيسة برغم ان العبور ده تم مثلا من 3000 سنة، لكن الكنيسة بتحيا في اللحظة الحاضرة كل يوم في تسبحتها، لما بتسبح بتسبحة موسى وهو بيعبر البحر الايه الاحمر. ازاي ياخد الانسان الاحداث اللي تمت في الماضي كحياة بيعيشها في اللحظة الحاضرة، مش مجرد ذكريات مرت وفاتت، لا دي حياة بيستمد منها. في عبر الاردن في الجواء مقابل بيت فاغور في ارض سيحون ملك الاموريين الذي كان ساكنا في حشبون الذي ضرب موسى وبني اسرائيل عند خروجهم من مصر، برغم ان خروجهم من مصر ده كان من 40 سنة، لكن حادثة العبور دي محفورة جواهم. وامتلكوا ارضه وارض عوج ملك باشان ملك الاموريين الذي في عبر الاردن نحو شروق الشمس من عروير التي على حافة وادي ارنون الى جبل سيئون الذي هو حرمون. تكلمنا عن الاماكن دي كلها وعن معنى امتلاك جبل حرمون وكل العربة في عبر الاردن نحو الشروق الى بحر العربة تحت سفوح الفسجة مجدا للثالوث الاقدس. بكده استعرض موسى معهم كل تاريخهم وموقفهم من اعمال ربنا العجيبة معهم وموقفهم من محبة ربنا ليهم، وبعد كده يبتدي يحط الاقوال اللي ربنا عايزها من الشعب من الاصحاح اللي جاي. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نطلع كتب التراتيل. سفر التثنية الاصحاح الخامس. ودعا موسى جميع اسرائيل وقال لهم: اسمع يا اسرائيل الفرائض والاحكام التي اتكلم بها في مسامعكم اليوم، وتعلموها واحترزوا لتعملوها. الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب، ليس مع أبائنا قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذين ها هنا اليوم جميعا أحياء. وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب، لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل. فقال: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورا ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. 6 أيام تشتغل وعمل جميع تعمل جميع أعمالك، أما اليوم السابع فسبت للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وثورك وحمارك، كل بهائمك ونذيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وآمتك مثلك. أذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، ولا تشهد على قريبك شهادة زور، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا تشتهي بيت قريبك، ولا حقله ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما مما لقريبك. هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم في الجبل في وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزد، وكتبها على لوحين من حجر وأعطاني إياها. فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار، تقدمتم إلي جميع رؤساء أصباطكم وشيوخكم وقلتم هوذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا، وأما الآن فلماذا نموت؟ لأن هذه النار العظيمة تأكلنا، إن عدنا ونسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت. لأن هذه النار العظيمة تأكلنا، إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت. لأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم في وسط النار مثلنا وعاش؟ تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا، وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني، وقال للرب: سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذين كلموك به، قد أحسنوا في كل ما تكلموا، يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. اذهب قل لهم ارجعوا إلى خيامكم، وأما أنت فقف هنا معي هكلمك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم ليمتلكوها. فاحترذوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم، لا تذيغوا يمينا ولا يسارا في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون، لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الأيام في الأرض التي تمتلكونها مجدا للثالوث الأقدس. كنا في المقدمة في الأول سفر التثنية قلنا أن سفر التثنية عبارة عن مجموعة من خطابات قالها موسى النبي للشعب في الفترة الأخيرة من حياته قبل ما يموت. وشفنا أن الخطاب الأولاني استغرق الأربع إصحاحات الأولانية، وكان موضوعه أنه بيذكرهم بعمل الله معاهم، ربنا عمل معهم إيه في الأيام والسنين اللي فاتت. من الإصحاح الخامس نبتدي في الخطاب الثاني اللي ابتدى موسى يقوله، والخطاب الثاني ده بيبتدي موسى يراجع فيه مع الشعب كل الوصايا والفرائض والتشريعات اللي ربنا ادها لهم من أول اليوم الخمسين من خروجهم في جبل حريب وعلى مدى الأربعين سنة. عشان كده سفر التثنية بيعتبر إعادة تذكرة بوصية الرب وبشرائعه وبفرائده. وزي ما شفنا الإصحاح الخامس في محتواه كله إنه بيعيد على الشعب الوصايا العشرة. كان مر 40 سنة على استلامهم للوصايا، فموسى حب إنه يفكرهم قبل ما يخشوا أرض الموعد بالعشر وصايا دول مرة تانية. وقبل ما هو يموت ويسيبهم حب يسلمهم هذا الميراث ويفكرهم بيه ويأكده لهم عشان ما ينسهوش الشعب. احنا اتكلمنا عن الوصايا العشرة في سفر الخروج بتفصيل، وكنا عملنا مقارنة ما بين الوصايا العشرة وبين الوصايا في العهد الجديد. اللي يحب ان هو يبقى يراجعهم في سفر الخروج إصحاح 20 وفي موعظة على الجبل في إنجيل متى إصحاح 5 و6 و7. لكن حنقف بعض الوقفات ونعمل مقارنة ما بين ما ذكر في سفر التثنية وما ذكر في سفر الخروج. أكيد ربنا كان عايز يضيف لهم حاجة، عايز يقول لهم حاجة من خلال موسى اللي أعاد عليهم ذكر الوصايا العشرة. في أربع كلمات هتبص تلاقوهم بيتكرروا كتير في سفر التثنية. يعني لو بصينا في الآية الأولانية بيقول له: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام، تعلموها احترذوا لتعملوها. أربع أفعال: اسمع، تعلم، احترز، اعمل. اربع افعال بيتكرروا كتير جدا، وهم دول الاربع افعال المهمين لكيان الانسان الروحي او الانسان اللي عايز يعيش مع ربنا في عهد. انه يسمع مهم قوي، عملية السماع، يسمع كلمة الله، يسمع ربنا بيقول ايه. الانسان اللي بيتعلم انه يسمع هو انسان عنده بالدرجة الاولى استعداد للتعلم. لكن واحد مش عايز يسمع او ما عندوش استعداد للسمع ما بيقدرش يعرف وما بيقدرش يتعلم. عشان كده فرق بين نفس تيجي وتقعد وتسمع لصوت ربنا وتخضع، وبين نفس تانية اهي تقعد دقيقة وتفط بره 10 دقايق، تخش دقيقة وتطلع ساعة. نفس مش عايزة تسمع لانها ما عندهاش رغبة في انها تتعلم. ففعل السماع مهم في كيان الانسان الروحي، انه يسمع كلمة الله باستمرار، يدرب ودانه زي ما ربنا بيقول ان خرافي تسمع صوتي وتعرفني. طب هي بتعرف صوت الراعي منين؟ ما تولدتش كده بتعرفه، لكن هي بتعرف صوت الراعي من كتر تدربها على سماع الصوت، اتعودت عليه. لكن خروف ما بيدربش نفسه، ما بيقعدش علشان يسمع، لا يمكن انه يتعرف على صوت الراعي. اسمع، تعلم، تعلموها. مش بس ان احنا نسمع كلمة ربنا، لان كلمة ربنا ما هيش محاضرة تتقال، لكن هي موضوع تعلم. تعلم يعني ايه؟ الانسان لما بيتعلم عملية التعليم دي عبارة عن ايه؟ اتفضل. تدريب. تدريب على ايه؟ اكتساب معرفة، اكتساب خبرات. من مين؟ من شخص سبقه في الايه؟ في الخبرة قبل كده. عشان كده كلمة ربنا من اول شفنا في تاريخ المسيحية ان المسيحيين الاوائل كانوا يدعوا تلاميذ. تلاميذ يعني ايه؟ بيتعلموا، عندهم رغبة في اكتساب خبرات، رغبة في اكتساب معرفة، حد يشرح لهم، يبسط لهم الامور، يفهمهم، يذكرهم، يدربهم. فهو الموضوع مش بس مجرد ان احنا نسمع كلمة ربنا، لكن الموضوع ان احنا نتعلم كلمة ربنا، نتدرب عليها. مش فاهمينها نسأل في معناها، نبحث عن المعرفة فيها، نكتسب خبرات من اللي قبلينا. عشان كده قال لهم اسمع وبعدين تعلم اللي انت بتسمعه، اتدرب، اكتسب خبرات، اسأل، فتش، ابحث. المسيحية هي حياة تلمذة. تلمذة يعني نقل حياة، نقل خبرات، مش مجرد واحد بيقعد ساعة وخلاص، لكن هي نقل حياة من شخص الى اخر. وده اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ، انه نقل لهم حياة، مش نقل لهم مجموعة اقوال كانوا بيشوفوه هو بياكل وهو بيشرب، هو بينام وهو بيسافر وهو بيتكلم مع الناس وهو بيقابل أشرار وهو بيقابل ناس حاقدين وبيقابل ناس متآمرين عليه، ازاي كان بيتصرف معاهم. تتلمذوا، اتنقلت لهم حياة المسيح. والفعل الثالث في الحياة الروحية احترز.